نهدي الحديث إلى المتأخرين عن الصلوات الذين لا يحتسبون أجرا ولا ثوابا اللهم إلا العادة في الخروج، ونهديه كذلك إلى الذين إذا تأخرت إقامة الصلاة شيئا فإنهم يتململون في مجالسهم ويتلفتون يمينا وشمالا وينظرون في ساعاتهم كأن خطبا جليلا ومصيبة حلت بهم، ينتظرون متى يخرجون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، مع أن جلوسهم في المسجد ينتظرون الصلاة له أجر كأنهم في الصلاة بل كأنهم من القانتين، فهل ترى بعد ذلك سيستعجلون وليس وراءهم حاجة تلجئهم إلى الاستعجال؟ وقال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا، فذلك 50 و100 باللسان. كيف صارت 50 و100؟ 30 بعد الصلاة، في 10 حسنات ب300، في 5 صلوات في اليوم 1150، 150 10 في اللسان، 10 في 3 ب30 بعد كل صلاة، في 5 ب150 في اللسان، و1500 في الميزان، لأن الحسنة ب10 أمثالها. وهذا أحدى كيفيات الذكر بعد الصلاة. ورد التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وورد سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، فهذه 100. وورد كيفية ثالثة: سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10، فهذه كيفية أخرى. فنوع بهذه الكيفيات، وإن كان الأكثر التسبيح 33 كما هو واضح من الرواية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما هي الخطوة الثانية؟ ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فصار المجموع 100. 34 تكبير، و33 تحميدة، و33 تسبيحة قبل النوم، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أيكم يعمل 2500 سيئة في اليوم؟ ألا تريدون أن يغفر الله لكم 2500 حسنة بهذه الأذكار بعد كل صلاة وقبل النوم؟ حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، غنيمة تجر إليك وتساق مهداة بغير تعب، لأن النهار قصير، عدد ساعات الصيام قصيرة، ثانيا لا جوع ولا عطش ولا شمس ولا حر. فقال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، تهدى وتقدم بلا تعب كبير. ونحن الآن في فصل الشتاء، وينبغي الاستكثار من الصوم. وأقول أيها الإخوة، خارج الخطبة رافع عن العتب، أرجو أن تعتبروا أن هذا الكلام الذي تسمعونه كأنكم تقرؤونه من كتاب، فإن مسؤوليتي والله عظيمة، وأنا لا أرى أنني أقوم بهذه الأمور ثم أنصحكم بها، بل إنني أتواصى وإياكم إن شاء الله بالحق والصبر، فاعتبروها كأنكم تقرؤونها في كتاب. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كرم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وأكمل لكم الحديث في الخطبة الثانية مع التعليق عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقدموا حتى يدخل إخوانهم الواقفون. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك وله الحمد، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سبحانه وتعالى جل شأنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي هدى الله به الناس وأرسله رحمة للعالمين، فبين لنا أبواب الخير وأمرنا أن نلدها، وبين لنا أبواب الشر وحذرنا من ولودها. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال من الأعمال أيها الإخوة ما يقتصر نفعه على الشخص، ومنه ما يعم اثنين أو ثلاثة، ومن الأعمال ما يعم نفع خلق كبير من الناس. كلما كانت المنفعة لعباد الله أكثر كلما كان أدرك أكثر. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. بعض الناس يذبحون للضيوف، لكن قد لا يعزم إلا كبار القوم والضعفاء. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الضعفاء والفقراء. ثانيا، عندما يذبحون قد لا يدور في بالهم النية الحسنة بإطعام الناس وإطعام الطعام، وإنما العادات تقتضي، التقاليد، عيب أني ما أذبح، ولا يدور في باله الأجر المترتب على إطعام الطعام، وهذه غفلة عظيمة. ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. هذا الأجر زد على ذلك ما تنشئه هذه الأعمال في نفس الأخ المسلم الآخر. ذكر لي أحدهم قال: رأيت رجلا قد فسد عليه إطار سيارته في الطريق، وهو واقف يؤشر للسيارة، فنزلت إليه فأخذت هذا الإطار، وليس عنده ما يعبأ به وليس عنده إطار احتياطي، ثم أخذنا الإطار بسيارتي وذهبنا إلى الورشة البعيدة وأصلحناها ورجعنا إلى السيارة وركبت له الإطار، وهو قائم لا يتحرك، ثيابه ناضعة البياض، وصاحبنا قد اتسخت ثيابه. يقول: هذا الرجل كان مندهشا طيلة الوقت. كيف السبب في عدم المشاركة؟ أنه مندهش، كيف أقف ثم أخذه إلى المكان البعيد ثم أرجعه ثم أشتغل له بنفسي؟ فانتهزتها فرصة لأدعو الرجل إلى الله وأذكره، وإذا به يقول: إن لي ولدا مثلك، متدين مثلك، لكني في الحقيقة أقوم عليه وأنتقده، وأظن أنه يضيع نفسه ودراسته بهذا التدين، والآن من تصرفك بان لي حقيقة الأمر. وهذا أيها الإخوة من فوائد مساعدة الناس، وأن يقوم المستقيمون بتقديم الخدمات للناس كيما يهدي الله بهم هذه الفرق والطوائف. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاء ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ كبد رطبة. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسك بفيه ثم رقى، والخف مملوء بالماء، فسقى الكلب فشكر الله فغفر له، فالله شكر له صنيعا فغفر له في كل ذات كبد رطبة الأدب. بل إن بغيا من بغايا بني إسرائيل زانية كان كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها خفها فاستقت له به فغفر لها. بأي شيء؟ برحمة هذا الحيوان. وقال صلى الله عليه وسلم: